المحليين والصحفيين والمستمعين الكثير. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وعنه يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويؤمن متشابه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل واسقنا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا محصا وعلمنا مخلصا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أذكركم أيضا أن هذه الأخت كان ربيع قلبها القرآن، كان ربيع قلبها القرآن، كان مؤنسها. يعني كنت لما أكتب كده على حاجة عن القرآن على الفيسبوك كان يتعلق طول فعل إن دكتورة فاطمة هو خير جليس وخير أنيس، ولا الإنسان يشعر بالبلاء في وجود القرآن، وهي في السرير في الفراش بقى كم شهر قاعدة لأنها مكسورة. بس القرآن كان ما يمنع عن القرآن شيء أبدا، ولم يمنعها نزولها للقرآن شيء أبدا، إلا أن رجلها تكون مكسورة فقط. فكان ربيع قلبها، عشان كده بقول لكم اللهم رب قلوبنا بالقرآن، عاشت عليه وماتت عليه لآخر لحظة هنيئا لها. عاشت على حب شديد للقرآن وتعلق شديد بالقرآن، كل تعليقاتها علي معايا كان على القرآن، بقد إيه تعلق قلبها بالقرآن وبأنساها بكتاب الله عز وجل. اللهم آنس وحشتنا في الدنيا بالقرآن، وآنس وحشتنا في القبور بالقرآن. نتم يا أحبائي في سورة النور قول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الذين يرمون المحصنات العفيفات الطاهرات من النساء التقيات، يقول ربي في وعيد لهم شديد إن اللي بيتكلموا على النساء الطاهرات العفيفات يرموا المحصنات العفيفات، أي العفائف من النساء، أي العفائف عفيفات عن الفجور الغافلات التي لم يخطر بقلوبهم أو بقلوبهن سوء، لم يخطر الفجور بقلوبهم، بل على العكس مصانات طاهرات قانتات عفيفات. بعض الناس على الرغم من ذلك، بعض الناس يكون دي سلوكهم وبرضو يرموهم بسوء الخلق، فيعدهم ربي من وعد من الله عز وجل باللعنة. اللعنة، واللعنة يا أحبائي تكون طردا من رحمة الله. اللعنة لا تكون، ما ذكرت اللعنة في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا على ذنب عظيم. من الذنوب العظيمة دي إن رمي المحصنات، رمي المحصنات، وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين، عشان كده رب سبحانه وتعالى عليهم لعنة في الدنيا ولهم لعنة في الآخرة والعياذ بالله. شوف الطرق، ولهم يقول رب سبحانه وتعالى لعنوا في الدنيا، ملعونين في الدنيا، مطرودين من رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة. وإذا حرم الإنسان من رحمة الله في الدنيا، اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، تبين بها وجوهنا، تيمن بها كتابنا، وتيسر بها حسابنا، وتثبت بها أقدامنا على الصراط المستقيم. دحنا يا أحبائي في كل لحظة نتمنى رحمة الله تتنزل علينا، دحنا لما بنجلس نلبس بهذا الشكل بنقول عسى الله أن يتنزل علينا الرحمات، لأن المجالس العامية مجالس الرحمات. فتخيلي لما الإنسان يحرم من هذه الرحمات، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأكد عليهم اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين، وفوق ذلك لهم عذاب عظيم زيادة على اللعنة. أبعدهم عن رحمته وأنزل عليهم شدة نقمته والعياذ بالله. لو لقيتي إنسانة بتتكلم على إنسانة غافلة محصنة وترميها، اعلمي أن لعنة الله نزل عليها في الدنيا، ولعنة الله نزل عليها في الآخرة، وعذاب من الله نزل عليها. ونسأل ربي سبحانه وتعالى، ليس هذا فقط يا أحبتي، ده يأتي يوم شديد، يوم ده يوم تبلى السرائر، كله عباد، كله هيتفضح، كله هيكشف. ولذلك اللهم ارزقنا سريرة صالحة، سريرة الإنسان يا أحبائي تظهر على وجهه. كل ما كنت فيه سريرتك صالحة تظهر على وجهه. ولذلك اللهم ارزقنا حسن السرائر. أحد تابعين بكى بكاء شديدا، أحد السلف الصالح بكى بكاء شديدا في هذه الآية، في هذه الآية، في قول ربي يوم تبلى السرائر، تطلع برا، يطلع برا كل الأحداث اللي عندك جوه، كل اللي انت بتخبيه، كل اللي انت بتخبيه وتستتر فيه من الناس. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. الناس بتخاف من الناس، كثير من الناس بتخاف من الناس، لكنها في السر تفعل أشياء في السر ولا تستحي من الله. لذلك يقول ربي يومي شديد يا بناتي. نسأل ربي أن ينجينا في ذلك اليوم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هتشهد يقطم على الفاء وتتكلم إيدك وتتكلم رجلك وتتكلم كل جرح من جوارحك. هو كان الواحد يقف يوم القيامة يجادل عن نفسه، يجادل ولا يرضى بغيره بديلا، فيتكلم كل جرح من جوارحك. أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ونساني كل جرح. في ذلك اليوم الشديد يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. كل جارحة تشهد عليهم بما عملته هذه الجارحة. ينطقها ربي الذي أنطق كل شيء، الذي أنطق. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثير مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الإيه خسرين. إن يصبروا فالنار مثمرة، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. زين كنا نقول يا ربي في هذه الآيات أحبائي، لما تشهد عليه كل جارحة ينطق ربي فلا يمكنه الإنكار. كنت أشهد عنكم، كنت أجادل عنكم، فاشهد اللسان بما قال، وتشهد الأذن بما سمع، وتشهد العين بما رأت، وتشهد الرجل بما مشت. ولذلك اللهم احفظ علينا جوارحنا، اللهم احفظ علينا جوارحنا من كل سوء يا رب العالمين. شوفوا انظروا يا أحبائي في هذا الأمر. هنا نقول كان من عدله أن يجعل شهودك عليك من نفسك، ولذلك اليوم يوم العدل، لأن اللي بيحكم بين العباد عادل لا تضيع له مظلمة. أساس هذا اليوم العدل، لا يضيع له مظلمة. لو ضاعت عندك مظلمة في الدنيا مش هتضيع لك يوم القيامة. عند رب كريم لا يضل ربي ولا ينسى، لا تضيع المظالم، لا تضيع الحقوق. موازين قسط توضع ليوم القيامة عدل، لا يضيع عنهم مثقال، عندهم مثقال ذرة. يقول ربي يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاؤهم على أعمالهم. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. شايفين التنبيه ده؟ شايفين التحذير ده؟ شديد التحذير ده يا بنات. يعني اللي بيحذرك في هذا اليوم هو رب العالمين. هذا اليوم الشديد يا أحبائي يوم الجزاء الحق، الذي بالعدل والقسط يقوم يد العبد جزاؤه مغفورا لم يفقدوا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا ولا يظلم ربك أحدا. ما فيش شيء موقف شديد عظيم. فالله هو الحق المبين يعلمون انحصار أن الحق المبين هو من؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك فأوصافه العظيمة حق وأفعاله العظيمة حق وعبادة ربي حق ولقاء ربي حق ووعده حق ووعيده حق وجنته حق ورسله حق النار حق والجنة حق والموت حق. سبحان الله يا حبيبي. هنا يقول الآية التي تلي ذلك يقول ربي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك. ومن تقوى القلوب يا بناتي تعظيم مجالس العلم. من تقوى القلوب تعظيم مجالس العلم. يقول ربي سبحانه وتعالى الخبيثات الخبيثات الخاء فخاء هنا يا بنات فخاء الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الآية معنى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات أي كل خبيث من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للخبيث ويوافقه وافق له مقترن به على شكله زي ما ممكن الطيور على أشكالها إيه تقع. كل طيب من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للطيب يعني يقولوا ده طيب ربنا رزقه الطيبة. ولكن لكل قاعدة فيه أشكال شرائع زي مثلا امرأة فرعون. امرأة فرعون كانت بايئة كانت من؟ عابدة. كان كل ما تتمناه رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. كل أمنيتها وكل أمنيتنا أن يبني لنا عنده بيتا في الجنة. وكان فرعون كان سبحان كان فرعون كفى أن أقوله أنه فرعون. لكن لما سبحان الله هذه المرأة كانت تنظر لعذاب فرعون لها بسبب إيمانها وتضحك عندما رأت مكانها في الجنة وهو بيعذبها بيعذبها شدة العذاب. فلكل قال وسبحان الله ونبي الله نوح كان ابنه مين؟ ابنه كان كافر كفر. ولما كان بيدعو إلى الله عز وجل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وسبحان الله وسيدنا إبراهيم كان أبو من؟ كان كافر وكان يدعو إلى الله وهو يسأل ربي أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك أي من الله شيء. يا أبتي إني قد جاءني من ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا. يا أبتي لا إني لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الإيه الرحمن عصي. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كان بيجادله بالحسنى بالأدب لكن كان أبو كافر. وسيدنا نوح وسيدنا لوط. لوح نوح ولوط امرأتا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا. إذن في كل قال هذه القال لكن دائما الطيب للطيب والخبيث للخبيث. حتى نجد دائما نقول إيه لما يكون لك صحبة أو صديقة أو أخت بتحبيها هي على شاكلتك. المرأة على دين خليلي تجد الإنسان بيحب على زي شكله يملأ قلبه يمتلئ قلبه محبة لمن على شاكلته. سبحان الله. ليه؟ لأن الصاحب ساحب والمرأة على دين خليلي والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا أن نتقي. فسواء رجال أو نساء كلماتنا أفعال مناسبة للطيب موافق له مقترن به، فهذه كلمة عامة لا يخرج منها شيء من أعظم مفردات أن الأنبياء خصوصا أولي العزم من الرسل، خصوصا كان سيدهم محمد، سيدنا محمد سيد صلى الله عليه وسلم اللي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق، لا يناسبه إلا كل طيب من النساء. عشان كده لما جت هذه الآية إن إزاي يدعو ذلك على السيدة عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم أطيب الخلق ولا يكون له إلا الطيب من النساء، فكيف يدعو هذه الكلمات وهذه المفردات وهذه الإساءة اللي هي في حادثة الإفك على السيدة عائشة أطيب الخلق التي هي زوجة نبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فمجرد كونها هكذا يقول السعدي في تفسيره، مجرد كونها زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح اللي هو أمر الإيه؟ الإفك الذي نسب عليه. فكيف وهي صديقة النساء، يعني ما على نتيجة تعرفوا سيرة سيدة عائشة كانت صوامة، لما يجي ابن أختها يروي إن يروح السوق ويرجع وهي ما زالت واقفة تصلي، كانت قوامة صوامة متصدقة عابدة هذه السيدة عائشة. لذلك هي بنت ابنة الصديق، صديقة أو صديقة النساء وأفضلهن أعلمهن وأطيبهن، كفى أنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يحب إلا الطيب، هي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. كفى أنه كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو في لحاف زوجة، في لحاف في زوجة في لم يقل إلا في لحاف السيدة عائشة، ثم صرح بذلك بحيث لا يبقى لمبطل مقالا ولا شك ولا شبهة مجالا، أولئك يقول ربي مبرؤون مما يقولون. السيدة عائشة مبرأة مما يقول أو ينسب إليها من الإفك ومن الكذب ومن البهتان. والإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أصل المؤمنات المحصنات الغافلات تبعا، يعني بداية السيدة عائشة، لكن كل مؤمنة غافلة محصنة تبرأ من كل سوء. ولذلك يقول ربي لهم مغفرة لهؤلاء الغافلات، يعني يبقى تبقى هي قاعدة في بيتها أو كده ومحصنة وترقى بالفاحشة وهي مبرأة ولها مغفرة من كافة الذنوب، لهم مغفرة تستغرق كل ذنوبهم ورزق كريم. الرزق هذا في الجنة صادر من رب كريم جزاء لما أصابهم وأنبهم من ما وقع بهم. ولذلك هنا في الآيات يقول رب سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، آية أخرى بقى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. إيه معنى الآية؟ يرشد ربي الباري الكريم عباده ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم بدون استئذان، تفتحيش بيت وتدخليه من غير ما تستأذين، ما تدخليش عينك في بيت من غير ما تستأذن، لأن سبحان الله يا جماعة حتى العين حتى لو دخلت بيت بالإذن للجلوس لا يؤذن لعينك أن تكون في هذا البيت، أنا بالإسلام. يرشي عباده ربي سبحانه وتعالى ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم بغير استئذان، فإن في ذلك عدة مفاسد، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر البصر، يعني قبل ما تدخلي غضي بصرك، لما تيجي تخبطي أو تدخلي تستأذيني على تدخلي على حد، الاستئذان ثلاث، وغضي طرفك، هذا هو أدب الإسلام. وإذا دخلتي يقتصر طرفك على مكانك لا يزيد، ما زاغ البصر وما طغى. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم في أزهى الأماكن وأعظم الأماكن يقول عن أدب النبي صلى الله عليه وسلم ما زاغ البصر وما طغى. ولذلك هنا بعض الناس لما بتدخل بيت أو تدخل مكان أو تدخل تجد عينها تجول، تحس إنها عينها على البص الشمال، ما أن هي صاحبة البيت تمشي من المكان إلا والقعدة اللي هي الضيفة دي تعمل إيه؟ تبتدي تفتش شمال ويمين كأنها مركبة كاميرا في عينها، تلف في الأماكن وتلف في الأماكن، يقع البصر على عورات ما تكشفيش حاجة متغطية، دي عورة. ما تمديش عينك لشيء مش من حقك، دعورة، لأن قد يكون في إنشيء بالنسبة لهذا صاحب البيت دعورة ما يحبش حد يطلع عليها، وده أدب الإسلام يا جماعة. ولذلك هنا بسبب الإخلال به، يقول لك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فبسبب الإخلال به يقع البصر على العورات التي داخل البيوت، فإن البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءه بمنزلة الثوب في ستر عورات الحي نازل. يعني بص، بعض الناس ممكن ما تسمح لكيش إنك تشوفي عورتها أبدا، ولا تقع على عورتها، ولا تكلم، لا، ولا يمكن تقول لك أسرارها، لا يمكن، لكن هي تحب تطلع على أسرارك، ولو دخلت بيتك تحب تبص وتشوف وتكشف وتقلب وكذا. هذا الأمر يا أحبائي ليس من الإسلام وليس من خلق الإسلام أبدا. يعلمنا ربي سبحانه وتعالى أن ذا أن ستر عورة البيوت كستر عورة الجسد، ستر عورة البيوت كستر عورة الجسد. زي شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان رايح في بيخبط على باب أحد الصحابة، استأذن ثلاث ومشى، مع إنه بيوتهم ما كانتش زي بيوتنا، بيوتهم كانت عبارة عن إيه؟ ستار، ما كان لم تفتح لهم الدنيا كما فتحت لنا، لكن استأذن ثلاث لم يرد عليه أحد، لم يرد عليه أحد، فرجع. فماذا قال له الصحابي؟ قالوا قال له إيه؟ قال له وددت أن أسمع، وكان النبي بيقول لي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، هو عايز يسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم عايز يسمع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم عايز يزود، عايز يسمع كل شوية. فسمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ثلاث ثم انصرف، هو عايز كان يسمع أكتر. فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا انصرفت؟ قال استأذنت ثلاث فلم ترد فانصرفت. أداب الاستئذان. فقال له أريد أن أسمع صوتك. البيت بمنزلة الثوب، البيت عورة والثوب عورة. ومنها أيضا من أمر الاستئذان أن ذلك يوجب الريبة من الداخل ويتهم بالشر، سواء الإنسان يعني إذا دخل خف يعني في خفية، داخل ليه خفية البيت؟ واحد داخل كده، راح داخل البيت كده، داخل ليه؟ يا يسرق، داخل ليه البيت كده وهو صاحب البيت ما أذنلوش؟ يبقى داخل أكيد فيه شر. فدي من آداب الاستئذان في الإسلام. ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم حتى يستأنسوا، استأنسوا يعني يستأذنوا. سمي الاستئذان استئناسا لأن به يحصل الاستئناس. أدخل؟ أدخل؟ أدخل؟ لا، ما أذنش، خلاص ما أدخلش. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم، إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى لأن به يحصل الاستئناس، وبه أو بعدمه تحصل الوحشة. لما كانش فيه استئذان ولقيتي واحد كده، أنت مثلا قاعدة في أوضة نومك لقيت حد دخل عليك في أوضة نومك فجأة كده، أو حتى في القعدة في آخر حجرة، في الحجرة اللي عند بقى آخر باب الشقة يعني، ولقيتي حد بقى كده، لا، الإسلام لا يقول ذلك. وتسلموا على أهلها، يعني جاء في الحديث السلام عليكم، أأدخل؟ أأدخل حتى الباب مفتوح، الباب مفتوح، تسيب لها الباب مفتوح، تقوم تقول لك إيه؟ السلام عليكم، أأدخل؟ هتتزني لها مع إنه الباب مفتوح، يعني أنت فتح الباب ليه؟ عشان تدخل. لكن برضو من أداب الإسلام إن أنت قاعدة تقول لك إيه؟ السلام عليكم، أأدخل؟ أداب الاستئذان. ذلكم، أي ذلكم الاستئذان المسكون، خير لكم لعلكم تذكرون. الاستئذان خير لنا، حسن خلق، هذا الإسلام. قيل الاجتمال على عدة مصالح، مكارم الأخلاق، فإن أذن لهم أو أذن المستأذن دخل، لو البيت موجود ومش بيتك وعايزة تدخل البيت ده استأذني، يسمح لك ولا لا يسمح لك؟ افرضي هو نايم، افرضي هو تعبان، افرضي هو بياكل، افرضي هو مصرف لأي شيء، خلاص. لو قيل لكم ارجعوا، يعني لو ما لقيتيش فيه رد ارجعوا. أدب الإسلام من أدب حتى طرق التليفون يا جماعة، تنات ربي تنات، خلاص. يبقى عنده شيء يمنعه، يبقى عنده ظروف تمنعه، يبقى ده أدب الإسلام. اطرق الباب سلاس، إذا لم يرد يبقى فيه هناك أشياء، قد يكون الإنسان مصدع، قد يكون الإنسان مريض، قد يكون الإنسان إيديه مش نظيفة بيأكل، قد يكون الإنسان بيصلي، ظروف الإنسان كثيرة، قد يكون الإنسان مفيش مع أحد في البيت يرد على التليفون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، شوفي حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله ما تعملون عليم. أدب تاني من أدب الإسلام، أدب الاستئذان. فإن لم تجدوا فيها أحد فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم رجعوا فرجعوا، أي فلا تمتنعوا من الرجوع ولا تغضبوا. لأن ممكن جدا مثلا لو أنت مثلا إيه واحدة طرقت الباب وخبطت عليك مثلا، ده أنا رحت لها ما فتحت ليش، هتغضب. لا ما تغضبش، وتعرف السلفية. هذا الإسلام يقول لك وإن قيل لكم رجعوا، يعني حتى لو ما قالكيش بالبق خلاص ما ردش، يبقى رجعوا. يقول ربي في ذلك الأمر فارجعوا هو أزكى أطهر لكم، لأن دي أداب الإسلام. أي فلا تمتنعوا من الرجوع ولا تغضبوا من الرجوع، فإن صاحب المنزل لم يمنعكم حقا. لأن صاحب المنزل قيل لأن صاحب المسجد لم المنزل لم يمنعكم حقا واجبا لكم، ده حقه، شوفي ده حق صاحب البيت. وإنما هو متبرع، يفتح ولا لا يفتح هو متبرع، فإن شاء أذن وإن شاء منع، هكذا يقول السعدي رحمة الله عليه. فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبر والإشمئزاز من هذه الحالة. شوفي بيأذننا والله يا جماعتي، يقول هو أزكى لكم، أشد تطهيركم من السيئات ولتنميتكم بالحسنات، والله بما تعملون عليم، فيجازي كل عمل بعمل من كثرة وقلة وحسن عمل وعدمه. هذا الحكم في البيوت المسكونة سواء كان فيها متاع للإنسان أم ليس، أم لما يكون واحد دخل لأشياء فاضية، الأشياء اللي فاضية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنا جيب بقى عيالي وعد فيها خلاص مش بتاعت حد، لا هي بتاعت حد. ما ينفعش ان انت تدخل شقه مش بتاعتك وتدخل تقعد فيها، لان الشقه دي اكيد ملك حد، ما تدخلهاش الا لو اذن لك ان انت تدخل فيها، لانه لابد ان يكون لها ايه صاحب. ولذلك التي لا متاع فيها الانسان، واما البيوت التي ليس فيها اهلها وفيها متاع الانسان المحتاج للدخول اليها وليس فيها احد يتمكن من الاستئذان، وذلك بيوت اللي هي كان في قبل كده في مكه بيوت اسمها بيوت الحجيج، بيوت يعملوها لمين؟ للحجاج والمعتمرين، صدقة جارية اللهم ارزقنا، بحيث مثلا اي واحد حاج او كده البيت ده معمول للايه للناس المسافر للاقامه، يجي بيدخل يحط متاعه ويحج ويدفعش بقى في الاوتيل كذا، لا لا فصدقه. الناس دول عاملين دي البيوت دي صدقه، البيوت دي صدقه، ومجهزها بمتاعها وكده، يدخل يرتاح وينام وبتاع ويروح بعد كده يروح للحرم وكذا. لكن البيوت دي معمولة لمين؟ ما شاء الله قوة الله، وبيعتبروا هذا الأمر طبعا صدقة. خلاص البيوت دي معمولة لي خصيصة وانت مش صاحبها، لكن معروف ان انت هتتمتع بيها فترة وبعد كده هي تخرج وهيجي واحد تاني. البيوت غير المسكونة التي لا متاع، لكن وليس في أحد يتمكن، وذلك كبيوت الكراء وغيرها، فقد ذكرها بقوله رب سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليس عليكم جناح لا حرج وإثم، دل على أن الدخول من غير استئذان في البيوت السابقة اللي هي البيوت المخصصة لذلك. يا جماعة في بيوت للمحتاجين، اللي عايز يدخل ينام يدخل ينام، اللي عايز يدخل عشان رايح يعتمر وهيقعد في البيوت دي يروح خلاص، يبقى دي معمولة لي خصيصا، ما فيش حد يستأذنه، هيروح معروفها البيوت دي البيت ده والبيت ده، يدخل كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيؤدي ما يؤديه من عبادة وبعد كده هيرجع لبلده. ولذلك يقول أنه أما أي لا حرج ولا إثم إن دخل هذه البيوت من غير استئذان، أنه ليس محرم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. هذا من احترازات القرآن العجيبة، فإن قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لفظ عام في كل بيوت ليس لها ملك للإنسان، أخرج منه تعالى البيوت التي ليست ملكه وفيها متاع وليس فيها ساكن، فأسقط الحرج في الدخول إليها، مدام فيها السكان مش ملك حد هيدخل يعمل فيها شيء، اللي هي زي ما قلت اللي هي مخصصة لي اللي هي أهل الحجيج فليس في ذلك أمر. ولذلك هنا سبحان الله يعلم، لأن ربي سبحانه وتعالى يعلم ما تبدون وما تكتمون وعلى مصالح العباد، ولذلك شرع الشرع حتى يكون الإنسان في منأى عن المعاصي وفي قرب من الطاعة لله سبحانه وتعالى. يقول ربي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الآية شديدة جدا، جاي شهر رمضان، في بعض الناس وكأن شهر رمضان موضوع لإطلاق النظر، وكأن شهر رمضان موضوع أو ربنا سبحانه وتعالى قدره علينا لإطلاق النظر. بعض الناس بتعتبر شهر رمضان علشان تنتقل من نظر لنظر لنظر لنظر وكأن الساعات تمضى أو تقضى للنظر. يقول ربي أرشد المؤمنين وقل لهم الذين معهم إيمان، لو كانوا مؤمنين يمنعهم من وقوع ما يخل بالإيمان. إيه اللي بيخل بالإيمان؟ النظر المحرم، النظر إلى عورات، النظر إلى عورات النساء، النظر إلى المرأة التي لا تحل لك، وكذلك النظر المرأة للرجال. حتى قال لك المردان يعني اللي هم الأولاد الحلوين اللي هو قد يخاف من الفتنة للنظر إليه، مثلا تقولي بعض الناس يقولوا إيه ده فلان ده جميل قوي أو فلانة دي جميلة أو ما ده كله ده أمر إيه، إنا لله وإنا إليه راجعون. حرمها ربي سبحانه وتعالى وربط لأن هذه من الفتن التي توقع في المحظور. وقال ربي واحفظوا فروجهم، ربط بين النظر وبين الفرج، لأن النظرة المحرمة سبب من سبب إبليس توصل إلى إيه؟ مقدمة لإيه؟ للزنا. ويحفظوا فروجهم عن الوطئ الحرام في أي منقول أو دبر أو ما دون ذلك، أو عن التمكين من المس، حتى المس والنظر إليها. ذلك يعني يقول ربي ذلك الحفظ للأبصار والفروج أزكى وأطهر وأطيب وأمل الأعمال، فإن من حفظ فرجه وبصره طهر ربه، ربي سبحانه وتعالى طهره من الخبث التي يتلمس به من أهل الفواحش وأهل المعاصي وأهل الزنا. نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. فمن ترك شيئا لله عوضه ربي سبحانه، ما ترك العبد شيئا لله إلا عوضه ربي. من غض بصره عن المحرم أنار الله بصيرته، رجل أو ست. لو بصيتي كده لقيت شيء ده لا يحل لك أن تنظري إليه، نجاك ربي وأطلق بصيرتك. تجد الإنسان بصيتي في الأحيان مثلا تمسك التليفون، ما أنت بتشويش مثلا لو كنت بتشويش أي شيء آخر غير التليفون، بصي مثلا في التليفون لقيتي مثلا أي شيء في التليفون، لو أنت بالنسبة أنا بكلم بالنسبة للمرأة غضي طرفك، طالما الشيء لا يحل لك غضي طرفك، ستجدي بغض طرفك عما حرم ربي سبحانه وتعالى أنار الله بصيرتك. اللهم ارزقني وإياكم. ولأن العبد إذا حفظ الفرج والبصر عن الحرام ومقدماته مع داعي الشهوة كان حفظه لغيره أبلغ. حفظت عينك، حفظت شهوتك، كان الباقي أسهل. لأن من أعظم طرق إبليس أن هو يدخل الإنسان منها من الجارحتين دول، إن هما النظر والشهوة. ولذلك هنا نسأل ربي سبحانه وتعالى، ويحتاج ذلك الأمر يا أحبائي إلى مراقبة، يحتاج ذلك إلى يعني أن العبد يتقي الله عز وجل، يتقي الله ويخاف ربي سبحانه وتعالى في السر والعلن، ويغض يأمرهم ربي يغض من أبصارهم. شوف خلي بالك أتى بأداة من الدل على التبعيد من أبصارهم، فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال. إيه هي بقى الأحوال التي يجوز فيها النظر؟ كالنظر الشاهد والعامل والخاطب. يعني أنت بدلوقتي شاهد واحدة بتشهدي، لازم يتحققوا من شخصيتك، يعني لازم يشوفوا انت الشخصة دي ولا لا، يبقى النظر في الحالة دي. والخاطب، الخاطب لازم يعني ينظر في اللي هيتجوزها عشان ما يحصلش ان هي بعد كده يقول لا انا ما شفتهاش، او يجي يتجوزها بعد كده يقول لا والله انا مثلا ضحكوا عليا دي مش هي دي، لا دي مش هي دي، لقيت قاعده واحده تانية. لا انت بص كويس لو سمحت، بص انظر كويس لك حق، ما تقوليش بثلاث نظرات او كذا ابدا، براحتك بص براحتك تماما، بس كنت تتقي الله فيها علشان لو فعلا يقدم بينكم يبقى كده المفروض ان انت حصل في قلبك القبول. الشاهد ولذلك ونحو ذلك. ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم ليبتهلوا في حفظ أنفسهم من كل محرم يقع فيه من المحرمات. وتأتي دور المرأة إذا كان ذلك في الرجل، يعني يجوز الرجل يبقى ماشي في الطريق وقاعدة، ما هو أنا عايز أقول لكم النساء أصبح الفتن شديدة، فهل حجر أشد على الرجل في طريقه، صخر أشد على الرجل في طريق أن يتعنقل فيه وقع على الأرض، ولا امرأة ماشية عاملة في نفسها كل الفتن؟ لا، الحجر أهون، أهون بكثير. وذكرت لكم مرة سابقة أن كنت في الطريق وولد شاب كده واخد الدوسيهات بتاعة الدرس حطتها كده معاه كده، وفي واجهته بنت، طبعا مش حدثكم على شكل البنت، انا مش هحبسكم على شكل البنت والامهات اللي بتسمح لبناتها يخرجوا بهذا الشكل. اللهم اهديها واهدها من اخرج من هذا البيت. والله يا احبائي اقسم بربي الولد كان ماشي في طريق والبنت جايه في طريق معاكس. راح الولد زاه وحاول ب 180 درجه ودوسيه تحت ايده. راح راجع قلت يا مسكين يا والديك اللي دفعوا لك الدروس هيدفعوا لك الدروس. وين ماشى بقى ماشى فين في طريق البنت؟ ما هي البنت تكبر اللي قدامها ان هي تتعك تعك تجذب الولد المسكين اللي اهله قاعدين يقولوا له يعني ظبطوا فيه علشان يتقي الله وعلشان وعشان عشان كده اتقوا الله في اولادنا، اتقوا الله في اولاد المسلمين، اتقوا الله في حبس البنات في خروجهم. اياكم فتنه النساء كما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. وقل للمؤمنات في وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يدين زينتهن الا ما ظهر منها. لا حول ولا قوه الا بالله. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. من بعولتهن؟ نقولها او دي الزينه، ده الجمال اللي انت عايزه تبديه. كل جمالك عايزه تبديه ابدي لجوزك او هيبان منه. شوف الايه بقيتها او ابائهن او اباء بعولتهن، مش اي زينه كمان، او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربع من الرجال. ايه شديده يا بناتي، ايه الحجاب اللي بتقسم انها قراءه القران من اوله لاخره ولم تجد فيها ايه الحجاب، اقول ليتك قرات ايه الحجاب وقرات تفسيرها. من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، اطفال اللي هم الولد اللي يميز قولي له لا ما ينفعش، لكن اللي لسه مش عارف يميز مش عارف الحلوه من يعني لو قال لك دي بيضه دي سمره دي حلوه دي جميله دي قمره دي يبقى انت حبيبي تميز خلاص فاهم، بس ده لسه ما بلغش. معلش البلوغ شيء والتمييز شيء اخر. الامهات تقعد باللبس كذا وكذا والولد الطفل ما شاء الله قال يميز، لا اصبح يميز في اشياء تتزين بها لزوجك لا يراها ابنائك، دي لزوجك فقط، لان الطفل اصبح يميز والبنت اصبحت تميز. ولذلك هنا يقول ولا يضربن بايه بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كعب العالي اللي تك تك تك تك تك، ما كانت فتنة بني إسرائيل إلا في ذلك، أحذيتهم كانت كده كعبهم عالي ويمشي يعملوا طرق بالكعوب، تبقى ماشي كعبها عالي وتفتكر إن دي من ضمن الأنوثة، دي مش من ضمن الأنوثة دي من ضمن المعصية. اللي كعبها بيبقى عالي ده المفروض إنها وبتمشي عشان تعمل تكتكة بصوتها أو لها نهينة سواء في الخلخال أو في العلو. آية من ربك، دي آية من ربك قرأتيها وسمعتيها وفهمتيها. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. بتبقي ماشية ماشية قدامها وعارفة اللي جاية وراكي دي ست، مش من زينة الخلخال كمان، من طرق الكعب، من طرق الكعب بالكعب العالي اللبسة علشان تبدو أعلى من أطول من ما كانت عليه. فلما تبدو تبقى هي تزييف، يبقى كده في تزييف، لان هي المفروض ان هو بني اسرائيل كانت فتنتهم في النساء يلبسوا الكعب العالي تقوم تبدو المراه اطول ويلبسوا الخاتم فيه عطر موضوع في عجين او في شيء يفوح كده علشان كل ما تمشي تخرج الريحه منه تفوح. فكانت فتنة بني اسرائيل في النساء عشان كده نهانا النبي قال اتقوا. اتقوا ايه؟ أو اتقوا فتنة النساء. وتوبوا، يقول ربي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الآيات دي بقى أمر إيه بقى؟ لما أمر ربي سبحانه وتعالى المؤمن اللي في قلبه إيمان إن يغض البصر ويحفظ الفرج. أمر المؤمنات، ما فيش أمر في كتاب الله إلا خاص بالمؤمنين والمؤمنات، لكن الأمر بتاع المؤمنات ده زاد عليه بقى الحجاب. أمرهم، أمر النساء بالنظر بترك أو غض الطرف عن نظر إلى عورات، والرجال بشهوة. قاعدة تتفرجي كده على حاجات المشاهد كذا وكذا وكذا، وعينك مطلقة كده قاعدة تبصي كده للراجل ده، ولا في آية؟ ده مش أنا اللي بقول، ده في آية من ربي. طب أعمل إيه؟ على طول غضي طرفك، غضي طرفك. يعني سبحان الله، كنت أتحدث مع واحدة في المسألة دي فأقول هذه آية من آيات ربي، إن المرأة تغض طرفها حتى لما تكون تتكلم حد لا يحل لها، تغض طرفها كده. فهي بقى كانت وجهة نظرها يا سلام، إزاي يعني أكلم واحد وأنا قاعد أشرح له كل حاجة وأكلمه وأضحك معاه وهزر معاه وكان وماني وكده، وبعدين ما بصلوش كده في عينيه؟ قلت لها ده شرع، ده دين، ده رب كريم يعلم سهام إبليس النظر إلى العورات والرجال، ولذلك ويحفظنا فروجهن من التمكين من أي أمر لا يحله ربي، أو المس أو النظر المحرم. وتأتي بقى الآية اللي هي تهم النساء، ولا يبدين زينتهن، الثياب الجميلة، ثيابتي مش كتوني، لا السود اللون ده أجمل ألبسه، لا اللون ده أجمل ألبسه وأنا خارجة، يعني أنت خارجة يعني، لا لو عملت الطرحة كده مع الطرحة كده وحطيت حتة حتة كده وحطيت لون كده يتناسب مع اللون ده كده وعملت ألوان تتناسب كده، أو لبست العقد بقى ورحت عاملة العقد كده إيه، لا لا لا العقد والغوايش والحاجات والزينة عشان الناس تشوفها، يعني الناس الحاجات دي موجودة عندي في البيت، الناس مش لازم تشوفها برضو، يعني مش أنا الناس، أنا هشوف في البيت والناس اللي برا مش لهم نصيب برضو من النظر. كله من الزينة، يقول في تفسير القرآن كله من الزينة. ولما كانت الثياب الظاهرة لابد منها، قال إلا ما ظهر منها، الثياب اللي بره البسي زينتك تحت، إلا ما ظهر منها، ده ثوبك اهو مضطرة تلبسي هذا الثوب، التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة. بمعنى ما تلبسيش الثوب اللي يبقى فيه فتنة، ثوبك اللي انت مغطياه ده بيه جسمك، إياك أن يكون فيه فتنة، وإياك أن يكون فيه زينة، وإياك أن يكون فيه شف، وإياك أن يكون فيه رف، يعني يشف ويرف، وإياك أن يصف، وإياك أن يكون متزين بأي زينة من الزينات اللي أنت شايفة أن هي زينة، يعني الزينات اللي أنتوا عارفين الزينة، شوية ترتر على شوية خرز على شوية لولة على شوية خرج النكف على شوية ألوان على شوية أحمر على شوية أخضر على شوية فستقي على شوية كل اللي أنت عارفة ده، ولا يكون ثوب شهرة، تدور على حاجة علشان ما حدش يلبسها، ثوب شهرة يعني إيه الناس ما تلبسه زي ما أنت لابسه؟ أنت مين يعني؟ عارفة قد تكوني أنت أقل الناس عند الله عز وجل، ولو لبس الناس زي سوبك ده خلاص ترميه، مش هتلبسيه، أصل الناس لبسه زيك ليه؟ سبحان الله، تقول لك انتشر خلاص. أي ثياب ظاهرة، وليضربنا، شوفي بقول لك إيه، خلي بالكم، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وهذا لكمال الاستتار، يدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن، كما قال أقوال العلماء في المسألة كبير جدا في غطاء الزينة، إنك تضربي لما وصف ابن عباس الزينة دي إزاي يبدي ذلك، قال لك إن هو تأتي بثوبها كده ابن عباس وعمل إيه؟ وعمل كده هو. هكذا قال ابن عباس في هذه الآية. ثم قال النهي عن إبداء الزينة يستثني منها قولي إلا لبعولتهن، لحسن تيجي عند تخرج بقى وهي خارجة في الشارع تتزوق وتعمل ألوان وتعمل أخضر وأخضر وأحمر وموفي وفوشيا وكل الألوان، وتيجي عند جوزها تروح قلبها سودة وقاعدة إيه مالك حزنانة ولا إيه؟ حزنانة في إيه؟ لا لا حبيبتي، يعني أنت واخدة مش واخدة بالك أبدا إن الزينة تبقى عنده واللي بره مش زينة، انت قلبتي المسألة خالص، انت حولتيها، انت المفروض تكوني في البيت عروسة وبره بأمر ربك، انت عملتي العكس، انت دخلت البيت ربطت راسك عامله زي الحزنانه ربطه راسك ربطه ايه وعامله مش ممكن وقاعده مبوزه وقاعده مكشره وقاعده حالتك يعلم بيها ربنا ايه ده هنفضل في حياه طول العمر كده واحنا في الحياه دي يا ربي سبحانك ما انتوا شايفين الموت بياتي بقى خلاص هيقول الانسان بعد ما يا ليتني قدمت لحياتي ذلك يا احبائي شوفوا انظروا تبدي مين الزينه وتتزين قال لك يستثنى من ذلك لبعولتهن الزوج لما ينظر اليك الزوج يصار يتبسط يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله مش انت قاعده تلبسي سبحان الله البنبه بره والفوشيه بره وتقعدي تنليقي اللون ده على اللون ده لحسن اللون ده يبقى شويه نشاز عن اللون ده لا لازم اللون ده يبقى زي ما وتيجي عند في البيت هناك في البيت يجد الراجل مسكين مسكين شايف بره النساء مناظرها اللي بتعصي الله عز وجل اشكال والوان كرنفال بره وانت قاعده له في البيت متكومه منظرك يعلم بك ربنا انا لله وانا اليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون هنا نقول سبحان الله فيقول ربي لو أنت واخد مش واخده بالك أقول لك الآية بتقول إيه ليستثني منها للزينة إلا لبعولتهن أي أزواجهن إذا نظر إليك صرتيه مش غمتيه أو فجعتيه أو آبائهن أو آباء بعولتهن يشمل مين يا بنات يشمل الأب والجد وينعلى والأبناء أو أبناء البعول أبناء اللي هو الأزواج خلاص بقى أبنائها يدخل فيه الأبناء وأبناء البعول اللي هو الأزواج يعني وإن نزلوا أو الإخوان أخوك أو بني الإخوان ولاد إيه أخوك أشقاء لأب أو الأم أو بني أخواتهن برضو اللي هم يجوز النساء اللي هم كلهم الإيه طيب ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية أن النساء المسلمات التي من جنسكم ففيه دليل على لمن قال أن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الزمية ولا الزمية من أهل الكتاب ولكن في يعني فتوى بذلك أن لا بالنسبة للي هو أهل الكتاب ممكن أنها ترى وجهك ترى شعرك لأنه كان في بيت النبوة في من إيه ما نعم لمن قال أن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الزمية وأما ملكة وقول ربي وما أو ما ملكت أيمانكم فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن ينظر لسيدته ما دامت مالكة له ده كان خلاص كان فيه عبيد وما عادش خلاص دلوقتي فيجوز لذلك للمملوك ولكن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال اللي هم أو الذين يتبعونكم ويتعلقون بكم من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة واحد معتوه يعني ناس الله ما عندوش عقل مش هيميز يعني جميلة الذي لا يدري ما هنالك أو كالذي ليس له شهوة لا في قلب ولا في أي شيء يعني إنسان ما عندوش شهوة بالمرة يعني أو دول اللي هم ممكن أو اللي هم ممكن تضعي يعني اللي هو لم يحرم عليك أو الطفل الأطفال الذين دون التمييز وليس دون البلوغ فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب اللي هو لا تحل له وعلل تعالى ذلك بأنهم لم يظهروا على عورات النساء أي ليس لهم علم ما عندهمش فكرة طفل صغير مش صغير يعني عشان بعض الأمهات بتجيب أبنائها قد إيه يا بنات صغير وتقول ده صغير كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله وتقول ده صغير ولا كم سنة عنده حبيبتي تقولي مثلا كم سنة عنده لا أبدا تقولي مثلا 9 سنين أو 8 سنين وبسم الله ما شاء الله يميز الولد بيبقى مثلا يكلمك وانت وعمل كده يعني عينيه محلقة يبقى يميز ولا لا يميز يميز يبقى طالما يميز يبقى هل قال لك الحاجة دي ما تطلعش بنص الآية بتفسير القرآن ليس لهم علم بذلك ولا وجدت فيهم الشهوة لا توجد فيهم شهوة ودل ذلك عن المميز تستتر منه المرأة لأنه يظهر على عورات النساء يبقى فاهم في واحدة والله أنا عايز أقول لك حاجة يعني في واحدة كانت عاملة يعني بجيب ابنها صغير واحد ابنها كده صغير قد كده هو فالولد شوفي قال إيه راح لأبوه ويسلم على واحدة يعني وراح لأبوه قال له دي جميلة قوي يا أبويا الست دي ويدها نعمة يا أبويا وأحد وصف يبقى ده يوصف ولا لا يميز ولا لا يميز يبقى اذا ما هو هو كان صغير كان صغير جدا فيميز. طب وبعدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده الصغيران دلوقتي من كتر الحاجات اللي بيشوفوها بيميزوا كل شيء. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يا أحبائي، لزينة في الظاهر ولزينة في الرجلين ولزينة سبحان الله. ليه؟ لأن بعض النساء تظن أن هي لازم قبل ما تخرج بيتها لازم تتزين، سواء بألوان الثياب أو بالزينات اللي هو البتشخشخ والغوايش والكذا. ودلوقتي الرسم، الرسم ودلوقتي نعم والميك اب والمكياج على الآخر، ولو ما خرجتش والإشارب كذا والإشارب بتحط بقى الايه اللي هي القلة، القلة اللي فوق دي عشان ترفعها، سنان الجمل اللي هي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال نساء كاسيات عريات. كل ذلك، كل ذلك يا جماعة يا أحبائي نهى عنه الشرع، وإحنا بنقول بنصلي وبنصوم وبنعمل كل اللي نهى عنه الشرع، والآية هذه هي الآية وهذا تفسير القرآن. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. تضربيش برجلك ليطلع عليك الصوت من الحلي، حتى خلاخل دلوقتي، خلاخيل، خلاخل رجعت بيلبسوها دلوقتي، فتعلم ان دي زينه بسببه، فيكون وسيله للفتنه، تبقى ماشيه تشخشخ كده. او احيانا بتبقى ماشيه بالغوايش، حتى مش في الارجل، في الغوايش، وطول ما هي ماشيه بالغوايش تعمل صوت الايه، صوت الخشخشه. نعم. ويؤخذ من هذا ونحو قاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحا ولكنه يفضي إلى محرم أو يقاف من محرم يبقى الإنسان يبعد عنه، فإنه يمنع. فالضرب بالأرجل في الأرض الأصل أنه واح، أنت ما أنت ماشية تخبطي في رجلك، لكن ما كان وسيلة لعلم الزينة منع منه. أنا يعني بقول ليه من اللي يدخل في ظنه أو بالنسبة في ظنه الكعب، لأن الكعب ده، الكعب العالي ده كان من سمات بني إسرائيل، وكان تضليل، في تضليل، لأن الوحدة بترفع نفسها كده ارتفاع هو ليس طولها، فبتزيف الحقيقة. ولذلك لما وصفوا بني إسرائيل وصفوهم بالشكل ده، إنهم كانوا يرتدوا اللي هي الأحذية ذات الكعب والعطور التي تفوح هي خواتمهم يعني. ولذلك هنا ولما أمر تعب، لذلك لما بتيجي ماشية واحدة بتدب الدب ده بتعرفي إنها امرأة ولا لا؟ حتى لو أنت كنت امرأة. ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة وصل الوصايا المستحسنة، وكان لابد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك، أمر ربي سبحانه وتعالى توبوا، اللي عمل كده عليه التوبة، يعاهد ربي على التوبة، يقول يا ربي تبت إليك يا ربي، وندمت على ما فعلت، عزمت على ألا أعود، أنا أي تصرف كنت بعمله من هذه التصرفات أنا هرجع عنه، أنا هتوب إليك يا ربي بعد ما كده. يعني أنت دلوقتي سبحان الله خارجة بره بيتك، ليه بتديني روج؟ ويقول لك ربي ولبدين زينتهن. أنت بتقولي لربي، أنت يا ربي سبحان الله أنت تقول كذا وأنا أفعل عكس ما تقول. اتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. تتزيني لمن؟ أنت بتتزيني لمن حبيبتي؟ أنت حتى المكياج اللي أنت حطها على وشك بتتزيني لمين؟ هل تتزيني، هل بتتزيني لمن في الشارع؟ هل تظني أن هم دول هيحاسبوك؟ هل تظني أنه يرفع عنك الحساب؟ هل تظني ان ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب كل الناس على هذا الامر اللي هو دي ايه لا يبدين زينتهن الا كل ما يبدي الزينه، كل ما فيه زينه الا لجوزك فقط، ترتمنيش جوز، انتظري تتجوزي في الجنه. طب جوزي مات مش مشكله، تزيني في بيتك لاصحابك ولا لاهلك، لكن ما تخرجيش بهذا الامر ابدا ابدا، لان انت بتخرجي وانت عبد امم، قد تموتي على هذا الشكل. والله يا أحبائي البعض كنا نغسله سبحانه، أو البنات كانوا بيغسلوه والإكلادور أو المناكير في إيديهم، وكان يوم جمعة، والله يرحمها واحدة كانت من المغسلات كلمتني إيدي دكتورة فاطمة، كان يوم جمعة والصيدليات كلها قافلة وعايزين يصفروها وكده، وما لقيناش ليها إطلاق أسيتون تشيل إطلاق الأظافر، وروحت كده. ولما تيجي تبقى خارجة وكده ويحصل حارس ولابس البنطلون الذي يتمزق عليها، البنات يقولوا والله يا دكتوره فاطمه عبال ما بنطلع البنطلون في الغسل بنتعب، لازق لازق. يا بنتي يا بنتي الموت ياتي بغتة. انت تتصوري ان انت لو بقيتي كده على ترابيزه الغسل وانت عاصيه لربك الامر هيكون ايه؟ انت خارجه خلاص انت هيغلق عليك باب لوحدك تحت الارض، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. فانت بتتزيني، اللي عايزه تتزين يا جماعه تتزين بالطاعه لله، تتزين لله. والله الذي لا اله الا هو ارى الزينه في العمل الصالح، والله احبائي اقسم بربي هذه المراه التي توفاها ربي سبحانه وتعالى اختنا في الله، والله اجد كانها تضع في وجهها واحنا غسلينها غسلينها مكياج حمره جمال الوضاءه ما شاء الله. بقيت انظر كده اقول يا ريت كل عصاي يتفرجوا الجمال في الطاعه، الجمال في الطاعه، الجمال مش في الزينه. كان من انسان يتزين لكن مشكله قبيح، لما تيجي تبص تلاقي دلوقتي من منظر احوال النساء اللي عاملين لي الحواجب السبعه والثمانيه والتسعه والعشره والحداشر مناظر قبيحه، بيتغيروا في خلق الله، بيتغيروا والشيطان دعاهم لتغيير خلق الله ويمشوا على الشيطان. انت ما انت قد كده، انت مستهينه بربك قد كده، حالتك يعني مطمئنه بحالتك، عشان كده يا بنتي الصالحة مع ربك عسى الله ان ياتي لك بالخير. ده اللي عايز الخير يا جماعه بيقترب بيقرب من ربنا، عشان ربنا سبحانه وتعالى يبدل حاله، لن يغير الله ما بكم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله حالك لو حالك سيء والله ربي لا يغيره إلا لو أنت غيرت حالك، أنت اللي حالك غلط، أنت اللي حالك مش صحيح. اصطلحي مع الله، توبي، ارجعي، اعرفي أن الدنيا لا تبقى لأحد، اعرفي أن الدنيا فانية، اعرفي أن احنا بنخرج من الدنيا قصاصات يا جماعة، لا بفتة ولا شوية تيل بنخرج بيهم، مفيش حاجة. شوف البيت كده قدامك سايباه اللي هيورثه وانت خارج واخده ايه، تقول اصلا انا نفسيتي، نفسيتك مين؟ عدي لنفسك، ده انت بكره جاء، ده انت النهارده بكره خارجه، الخارجه النهائيه، خارجه الخارجه النهائيه. فوقي، افيقي اخيتي، افيقي، اصطلحي مع نفسك وعودي الى ربك، عسى الله ان يتوب علينا، عسى الله ان يردنا اليه ردا حميدا، عسى الله أن يأخذ بنواصينا إليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لأن المؤمن يدعوه إيمان إلى التوبة دائما، وعلق ذلك على الفلاح، قال توبوا لعلكم تفلحون. توبي لله، شوفي حالك وشوفي منظرك وشوفي شكلك، شوفي دينك، شوفي قرآنك، شوفي حياتك. حياتك مش اللي انت أعدلها الدنيا، لا مش دي الحياة أبدا، مش باقي لحد. إيه وتظني إن حد من بتوع الدنيا ينفعك؟ أبدا ابدا، والله ما حد نفعك، والله ما ينفعك الا عملك الصالح. اللهم ارزقني واياكم لعلكم تفلحون. فلا سبيل للفلاح الا بالتوبه، ولا سبيل للفلاح الا بالرجوع الى الله ظاهرا وباطنا. اصطحي ظاهرك واصطحي باطنك الى ما يحب ربي وما يرضاه ربي. ولذلك كل مؤمن محتاج للتوبه، كلنا، انا اولكم، كلنا نحتاج إلى التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا جميعا أيها المؤمنون، لعلكم كلكم، كل مؤمن ومؤمنة، والإخلاص في التوبة. إياك تظن أن الناس لما بتوب تخلص في التوبة. كم من تائب يقول خلاص يا ربي عهدتك يا ربي تبت إليك يا ربي، وهو لم يعاهد بحق، هو غير مخلص في توبته، وهي غير مخلصة في توبتها. لو أخلصت في توبتها لزادت، لماذا لا تزيد؟ لأنها غير مخلصة في التوبة، غير مخلصة في التوبة. الإخلاص في التوبة زيادة، لو لم تجدي نفسك في زيادة عرفي أن أنت توبتك مش مخلصة فيها. لا مقصد غير وجه ربي، لا سلام من الآفات إلا إلى طريق الله عز وجل. اللهم ارزقني إخلاصا لله، وارزقني إخلاصا لله، لا سمعة ولا رياء ولا حب محمدة، ولا إن الناس تثني عليكي مهما أثنت الناس عليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم. زي اللي كنا نقول الإخلاص يا أحبائي، العودة إلى الله سبحانه وتعالى، ويأتي قول ربي سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يأمر ربي الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايته من الأيام التي لا زوج لها، يعني بقول لهم البنت اللي ملهاش زوج جوزوها، من رجال ونساء، سواء رجل أو ست، ثيب أو بكر، يعني كانت متجوزة ومنفصل أو كده، ابحثوا لهم وجوزوهم. يجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج، يقوم بهذا الأمر. من يحتاج الزواج، من تجب نفقته عليه يجوزه وينفق، وإن كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولى. والصالحين من عبادكم، يحتمل المراد بالصالحين صلاح الدين، وأن الصالح من العبيد والإماء هو الذي لا يكون فاجرا زانيا مأمور يأمر سيده بأنه يبحث عن أنه ينكح جزاء له على صلاحه أن يعفه وترغيبا له في ذلك. ولأن المفاسد بالزنا منهي عن تزويجه أو تزوجه، فيكون مؤيدا للمذكور في أول السورة أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب، لأن دي زانية أو ده زاني محرم نكاحهم على طول، لا لو إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولذلك يقدم الصالح في كل شيء، اللهم ارزقني وإياكم الصلاح. وقوله ربي سبحانه وتعالى إن يكونوا فقراء، يعني الأزواج والمتزوجين، أتقولي الولد ده لا مش هقدر أجوز البنت ده فقير، خدي كم من فقير ربنا أغنى بالزواج. ولذلك من أسباب سعة الرزق الزواج، لكن لو كان فقير وربنا وسع عليه وعرف قدر النعم عليه وصانها ربنا هيزيده، لكن لو كان فقير وأغناه ربي ولو ولم يعرف نعمة ربي عليه تنزع منه النعم، سواء الرجل أو المرأة، سواء الرجل أو المرأة. زي لازم يتوب، هي تتوب المرأة ويتوب الرجل حتى تدوم النعم، لأن بالشكر تدوم النعم. الشكر أحبائي صلاح، عشان تبقى شكر الله عز وجل تبقى صالحة، عشان تبقى شكر الله عز وجل، لأنه من الشكر أعماله آل داود إيه؟ شكرا. عبادة يقسموا الليل بينهم كده إنه يبقى في عبادة. ولذلك عبادة لما تيجي من ضمن علامات الشكر إنك تكوني عبدة لله، في عبودية لله عز وجل، لكن بتاكل وتشرب وتنام وطهقانة على طول وعايزة تخرج وعايزة تتفسح وعايزة وعايزة وعايزة وعايزة، وأين عبادتك؟ أين شكرك لله؟ فين شكرك لله؟ بالشكر تلوم النعم. لو عايز النعم عندك تلوم، ظلي على شكر، ظلي على زيادة، اسألي رب يزيدك. لكن لو تعرفي ان النعمة مش هتدوم، ان انت دايما ما عندك الزيادة او دايما نقمة، نعم زي ما بتقولي كده، او دايما نقمة مش حاسة بالنعم، مش حاسة بكثرة النعم. هنا ولذلك هنا ان يكونوا فقراء، اي الازواج المتزوجين، يغنيهم ربي من فضل، يغنيهم الله من فضله، فلا يمنعكم ما تتهمون انه اذا تزوج افتقر بسبب كثرة العيال، مش عايزة اخلف العيل التاني ليه؟ أصله نحن نرزقهم وإياكم. نعم، فلا يمنعهم ذلك، افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه، وفيه حث على التزوج ووعد للمتزوج بالغنى. من أسباب سعة الرزق بر الوالدين، من أسباب سعة الرزق الإيمان والصلاح، من أسباب سعة الرزق صلة الرحم، من أسباب سعة الرزق الزواج، بيوسع الرزق. والله واسع عليم، كثير الخير، عظيم الفضل، بمن يستحق الفضل عليه الدين والدنيوي، ممن لا يستحق ويستحق، لأنه فيعطي كل مما على يعني من علمه، يعطي ربي الكل، لأنه واسع في علمي، واسع في عطائي، واسع في رزقي، واسع في مغفرتي، واسع في كل شيء. كلمة واسع لي لله عز وجل، واسع المغفرة، واسع الرحمة، واسع الفضل، واسع القدرة، واسع العلم. كل اسم من أسماء الله عز وجل ممكن تضيفي له إيه؟ السعة. ويأتي قول ربي سبحانه وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أنت مش بعرف تتجوز وأنت مش عارفة تتجوزي، ما تمشيش بقى بحل على حل شعرك زي اللي بيقولوا كده في الكلمة العامية دي، وأنت كمان لا، احفظ نفسك وليسعى كبيتك، اتق الله، اتق الله عشان ربنا سبحانه وتعالى يبعث لك، اتق الله انت كمان عشان ربنا يبعث لك الزوجة الصالحة، وانت كمان اتق الله عشان ربنا يبعث لك الزوج الصالح. وإياك إياك أن يكون اختيارك للزوج عن غير صلاح، تختاريش الزوج اللي جاي لك لابس مش عارفة ايه ولابس ايه في رقبته، ده مش زوج، لا ده مش زوج، ده بيعمل ده ومش زوجة كمان، ولا زوجة ولا زوج، ده إنسان لا يتق الله. أعرفي أن الرجل رجل، رجل مفروض فيه سمات رجولة، الرجل الذي كثير من ممن ترضون دينه، دينه الأول، شوف دينه إيه، عنده أخلاق، عنده ألم، أول حاجة تختبريها فيه اسأليه عن علاقته بأمه. بداية اسأليه بيصلي، لو ما بيصليش إياكي إياكي وإلا هتقعي في محظور شديد ولا تتم أبدا. ما بيصليش، ما بيعرفش حق الله. يعرف حقك؟ يعرف حق زوجته؟ أبدا. ما بيعرفش حق والديه، يهين أمه ولا يهين أبوه؟ يعرف حقك؟ اللي ملوش بركة خير في أمه وأبوه لا يكون له خرج في زوجته. ولذلك خذي الابن الذي يكون برا عنده بر. حتى لو ظل انت تقعدي تقولي اصل ابن امه، ابن امه، لما تقعدي تكرري ده ابن امه، ده ابن امه، ده ابن امه، ده بكره هتشوفي ان هو يبقى زوج لك صالح. لان اللي بيحب ما يكرهش، واللي عنده البر مش ممكن يكره ابدا، مش ممكن يكون عنده السوء. الولد الجميل اللي يعرف حق امه، قبل راسها، قبل ايدها، قبل رجلها، اعرفي انه هيشيلك في عينيه. انما الولد اللي بيعلي صوته على امه، او يشح بايده فيها، او يضرب الباب في وشها، او ترمي الاكل لو جابت له اكل كذا، اعرف ان هي معاكي اكتر. اللي نزل من بطنها عمل معاكي، انت عامل لك ايه؟ ازاي تختارين؟ اختيار غير موفق، موفق وليستعفف. ولذلك استعفاف، ما تختاريش اي حد. ولو قعدت من غير زواج، ما جالكيش المناسب في دينك، واحده بعتالي الاسبوع الماضي تقول لي واحد عنده مال غني قوي قوي قوي قوي بس مش بيصلي ولا بنات يتقيش الله يتقي الله فيك ازاي. وليستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوا من مال الله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض بتجارة، يعني لتبتغوا عرض الحياه الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم كما قال ربي. وليستعفف. العفة، العفة في حكم العاجز عن الزواج. مش ممكن كان عاجز عن الزواج أكتر من يوسف يا جماعة. يوسف ده كان شطر الجمال، بس العفة، شاب ويشتغل عند امرأة جميلة، مملوك تملك هذا الشاب، البيت فاضي، كل حاجة في البيت تحت أمرها، تراوده عن نفسها، عن نفسه، عن نفسها. وبعد كده كله لا لا لا لا لا، ما إن كل ظروف مواتية، لكن من يخاف الله؟ إني أخاف الله رب العالمين. أبدا، مش ممكن. بيتقي الله، بيعف نفسه، عفيف، هذه العفة التي ترفع الإنسان. لذلك إذا كان الإنسان عاجزا عن النكاح، أمر ربي أن يستعفف، أن يكف عن المحارم، ويفعل الأسباب التي تكف عنها من صرف دواعي قلبه. ما تعوليش بقى تقولي أنا مش كده وقاعدة طول النهار تتفرجي على أشياء تثير الشهوات، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أنت التي تقع في المعصية، انت بتقع في المعصيه بانك تتفرج على الاشياء التي تثير فيكي امور ربنا الاعلم بيها. اتق الله في نفسك، اتق الله في دينك، اتق الله الرقيب، اتق الله الناس مش شايفك لكن ربي عليك الرقيب، الامر اشد عليكي، وخاصه لو كان الانسان بقى مع القران. الحج اشد، الحج اشد معاه، يعني يبقى معاه قران وعارف الحرام والحلال، وبعد ده كله بيعمل ده كله. يستعفف أن يكف عن المحرم، ويفعل الأسباب التي تكف عنه من صرف دواعي قلبه بالأفكار. قاعدة تفكر، قاعدة تتفرج، قاعدة تشوف مناظر، قاعدة تثار بأمور معينة، ويفعل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. عنده القدرة يتجوز، من لم يستطع يحفظ نفسه بإيه؟ فعليه بالصوم، فإنه له وجاء حماية، حفظ. وقول ربي: الذين لا يجدون نكاحا، لا يقدرون على النكاح، إما ليه؟ لفقرهم، أو فقر أوليائهم، أو فقر لو معاه سيد ما عندوش مال، أو امتناعهم من التزويج لأي سبب قدرة. لا يجدون مهرا مثلا، هذا التقدير أحسن من تقدير من قدر، لا يجدون مهر نكاح. ولذلك هنا قيل سبحان الله، يعني يحصل لهم إيه بقى هنا؟ قيل هنا أيضا من ضمن الحاجات، يقول ربي سبحانه وتعالى في ذلك الأمر: حتى يغنيهم الله من فضله، ينتظروا لحد ما ربنا ايه يعطيهم. وعد للمستعفف انه هيغني. يلي عبد، يا امه الله، لو استعففتي هيغنيك ربي بالنكاح. بس اتقي الله، اتقي الله، غيري حالك. طول ما انت ما بتغيريش حالك عمرك ابدا ما هتزيدي. ازاي هتزيدي؟ لانه لن يغير الله من بخمر حتى يغيروا بانفسهم. مش هيغيرك، مش هيغيرك الا لو حالك اتغير بقى على طاعه. لكن انت الطاعه دي اخر حاجه، اخر بند في حياتك طاعه الله عز وجل. تظن ان الطاعه صلاه وخلاص ونوم، ابدا. مش الصلاه اللي انت بتصليها الناقر دي، لا، زياده وقرب خشوع اقتراب لله عز وجل، التماس مرضاته، تقربي الى الله بالفروض ثم تقربي الى الله بالنوافل حتى يحبك. اوصلي لمساله ان ربي يحبك، اللهم ارزقني واياكم، انك تتقربي الى الله بالفروض وبعد كده مش ده اللي يشبعك. لا لا لا، مش الفروض اللي تشبعك فقط ابدا، تبتدي تتقربي لانك تريد ان يحبك. فاذا احبك كان سمعك الذي تسمعي به وبصرك الذي تبصري به، يدك التي تبطشي به، رجلك التي تبطشي به، كان كل حاجه بالنسبه لك ربي. ما تسمعي للحق، والله يا بنتي لو انك احبك ربي، لو جيتي سمعتي اي صوت، انت عارفه لما تسمعي مثلا صوت اي تليفون فيه كانك اتلمستي. ليه؟ لانه سمعك الذي تسمعي به. لو شفتي اي شيء فيه خلل منظر من المناظر، والله ما تقدري تبصي ابدا. ليه تعرفي؟ لانه احبك، فكان بصرك مش هتقدري تشوفي الا اللي بيحبه، والله ما تقدري تشوفي الا اللي بيحبه. وسمعك، والله ما تسمعي وتحبي الا اللي بيسمعه بيحبه. وطريقك، والله ما تجري حياتك كلها الا في طرق معينه او في اماكن معينه، والله ده هو ده احب الاماكن عليك. طب تعالي لو بدك روح في اي مكان ولقيتي المكان ده قاعدين فيه في غيبه ونميمه، وبعدين تعالي اقعدي بعد كده في مكان بس يذكر فيه الله عز وجل، راحتك في ده وحياتك في ده، لانه احبك. لما احبك فتح قلبك وما فتح قلبنا لله. يقول ربي حتى يغنيهم الله من فضله، وعدهم بالمستعف المستعف ان الله يغنيه ويسر له امره، وامر له بانتظار الفرج. يا بنتي يا ابني استعفف وانتظر الفرج، ما تتعجلش، ما تبقاش كل حاجه تعجل تعجل. الانسان اللي دايما حياته متعجله ربنا ما بيديهوش اللي هو عايزه ابدا، لان ربي سبحانه وتعالى يفعل ما شاء، مش اللي عبده عايزه هو، لا لا لا لا ابدا. يتقي الله الانسان ربنا يعطيه الخير، لكنه دايما على عجله ودايما على عجله ودايما زي بالظبط اللي هو سبحان الله. تجدي الانسان مثلا ربنا اكرمه بزوجه صالحه صالحه وصالحه، ما يرد ما تردهوش، يبحث عن التاني ما تردهوش، يبحث. مش معنى كده ان الزواج محرم، لا ابدا، ما يقول ده شرع ربي، لكن ارضى بالزوجه الصالحه، ارضى عونا لك على طاعه الله. وانت بقى ابحثي عن الزوج الصالح، واياكي ان يكون اختيارك غير موفق، اياكي ان يكون اختيارك على تفاهات، لان المراه اللي بتبحث عن التفاهات وفي بدايه الزواج اللي هي الامور اللي بيسموها ايه بنات، حاجات اللي هي رومانسيات والكلام اللي هي ملناش دعوه فيه في الشرع، يعني تجري ما بتدومش، لا تدوم، لا يدوم الا تقوى الله عز وجل، لا يدوم الا تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. اي من ابتغى وطلب منكم الكتابه، يعني يشتري نفسه، عايز يعني يتحرر يشتري نفسه من عبيد واماء، فاجيبوه الى ما طلب وكاتبوه ان علمتم فيهم خير. لو لقيتوا فيهم خير، الطالبين الكتابه خير، يعني عنده القدره على التكسب وصلاح في دينه، لانه في الكتابه تحصيل المصلحتين، مصلحه ان هو عايز يعتق، يعني طب عايز يعتق وعايز فلوس عشان يعتق والكلام ده كله وياخد حريته، ولقيت انسان صالح يستحق، طيب خلاص فكاتبوهم ماشي إن علمتم فيهم خيرا. مصلحة ومصلحة العوض الذي يبذل فداء نفسه، وربما جد واجتهد وأدرك لسيدي في مدة الكتابة من المال ما لا يحصل، يقول مثلا أنا أشتغل عندك كذا كذا كذا كذا وبعد كده تعتقني، عشان هي ملخص هذه الأمر يا جماعة اللي هو العتق. فكاتبوهم إن علمتم فيهم، لهم فيهم صلاح، يعني في النهاية يكون العتق من الله في المصلحة. وآتوهم من مال الله، لأنهم في كتابتهم لانهم محتاجين لذلك بسبب انهم لا مال لهم، عايزين يتحرروا. وآتوه من مال، طبعا هذا الأمر أصبح غير معبود، ما عادش فيه عبيد، وآتوه من مال الله الذي أتاكم، يدخل في ذلك أمر سيده الذي كتبه أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه عام، يعني يقول أنا مثلا هديك المبلغ ده على أن تحررني، يقول له طبعا عندي مال أو أن كده هديك مال أو حرك بالمال اللي عندي. ولهذا قال ربي سبحانه وتعالى، ولهذا جعل الله للكاتبين قسطا من الزكاة، يعني ممكن ده يتحرر بقسط من الزكاة، ورغب في إعطاء بقوي من مال الله الذي أتاكم، مش مالك اديله، مش ده مش مالك اديله عشان يتحرر، مال ربي وإنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم ومحض من الله، فأحسنوا لعباد الله كما أحسن الله إليكم. مفهوم الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب الكتابة لا يؤمر سيده أن يبتلي بكتابته، يعني هو اللي يطلب، ويطلب أنه يكتب ويتحرر ويقول له هدي كذا، وأنه إذا لم يعلم منه خيرا بأن علم منه عكسه ما عندهش خير، إما أنه يعلم أنه لا كسب له فيكون بسبب ذلك كله على النبي، يعني كأنه كل على الناس، لا هو لو بيكسب وهو بيكتبهم وعلي كذا وأنا هدفع كذا عشان يتحرر طيب، لكن هو بس بيعمل كده ولكن هو إيه غير صادق أو ضعيف أو كذا، فكل ذلك يرجع إلى قرار إيه سيده. ثم قال ربي ولا تكرهوا، ولا تكرهوا فتاتكم على الإماء بقى، على البغاء، على البغاء اي لا اي ما تكرهاش انها تروح تفعل الفاحشه وتاخد فلوس على ذلك. ان اردنا تحصن، هي عايزه تتحصن مش عايزه الامر ده، لانه لا يتصور اكراها الا بهذه الحاله، واما اذا لم ترد تحصنا فانها تكون بغيا، يجب على سيدها منعها من ذلك، وانما هذا نهي لما كان يستعملون في الجاهليه، كانوا في الجاهليه بيستخدمون في الايه في التجاره، فبيقول له يعني انت هتتاجر بيها عشان تبتغي اراضي الحياه الدنيا، تبتغي بيها في هذا الفاحشة، فلا يليق بكم أن تكون إماءكم خيرا، يعني أنت إنسان المفروض أن الأمل اللي عندك ليكون برضو إيه خير، تكون في خير، فاعفوها عن الزنا، أنت تعفو عن الزنا وهي كمان تعفو عن الزنا، ولكن أنت بتدفعها للزنا لعرض الحياة الدنيا، ومتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ولذلك هنا نقول فإذا فعلت ذلك كسبت النظافة، وكسبت النظافة والطهر والنزاهة والمروءة وكل ذلك الأمر، والثواب من الله سبحانه وتعالى، والبعد عن الرذيلة والخسة في هذا الفعل. ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة فقال ومن يكرهن بنت تابت، وانت لسه بتكرهها على تفعل ذلك فليتب إلى الله، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، فليتب إلى الله وليقلع عما صدر منه مما يغضبه، لأن هي تابت، ليه بتكرهها على البغاء، ليه بتكرهها على الزنا، فإذا فعل ذلك غفر الله ذنبه إذا تاب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نقف عند هذه الآية وأقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر الله وأتوب إليه، ما أصل لنا من خشيتك، ما تكون لي بيننا وبين معصيتك، من طاعتك جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا لهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تصب علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تكثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم اغفر الموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعله في بطون اللحود آمنين وعند القيامة من الفائزين وعند العرض عليك يا رب الفرحين وفي جنات ونهر مجتمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى مصارع تحت الجلال والسراب. اللهم اجمعنا مع أمهاتنا وأبائنا وأحبائنا في جناتك جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا ظالما إلا قسمت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مسافرا إلا رددت، ولا مدينا إلا